والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره ومن فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية، أنا عندي بالفتح، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا لا هنا سيدي أم نقرأ أيضا هكذا؟ طيب، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بعد أن بينت وأتممت شرح المتواتر بقسميه اللفظي والمعنوي، وفصلت تفصيلا كي يفهم معنى المتواتر على حقيقته، وأن التواتر هو ليس من مباحث علم المصطلح، إنما ما يذكره أهل الأصول هم من يذكرون المتواتر عادة في أصولهم. وقد ذكر التاج السبكي وتبعه الحافظ ولي الدين العراقي رحمهما الله وغيرهما، وهو الأصح، أن المتواتر لا يشترط فيه الإسلام بخلاف بعض الشافعية حيث اشترطوا أن الإسلام في المتواتر. صحيح أنه لا يشترط الإسلام، ولكن في علم الحديث الناقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يذكرونه من أفعاله وأقواله بحيث يرويه واحد عن واحد، فلا بد أن يكون ثقة عدلا ضابطا حتى يعمل به. في خبر الواحد وهو من باب أولى في المشهور وغيره. أما ما ذكروه في مصطلح في أصول الفقه فلا يشترط الإسلام كما ذكر ذلك العراقي وغيره. واضح، بارك الله بكم. أما بالنسبة للإجماع فيثبت بنقل واحد عدل ثقة منه الإجماع، قال في الغيث الهامع شرح جمع الجوامع: والأصح لا يشترط أي المتواتر فيه إسلام ولا عدم احتواء بلد، وأن العلم فيه ضروري. وقال الكعبي: والإمامان نظري. وفسره إمام الحرمين بتوقفه على مقصلة للاحتياج إلى النظر عقيبة. وتوقف الآمدي ثم إن أخبر عن عيان فذاك، وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات. قوله رحمه الله تعالى: الأولى أنه لا يشترط في رواة المتواتر الإسلام، خلافا لابن عبدان من الشافعية، ولا أن لا يحصهم عدد ولا يحيد، خلافا لقوم. ننتقل الآن إلى الحديث المشهور كما في شرح النخبة. الحديث المشهور، وهو أدرجه الحافظ من جملة الآحاد، وهو أول أقسام الآحاد، والآحاد هو كل خبر لم يبلغ مبلغ التواتر، وهو ثلاثة أقسام: المشهور والعزيز والغريب أو الفرد. هذا عند المحدثين، وهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. معنى قوله والمشهور أعم من ذلك أي أن المشهور يشمل المستفيض، وهو ما يكون تعدد سنده في ابتدائه وانتهائه سواء، ويشمل ما ليس كذلك كالذي يكون أحاديا في أوله ثم ينقله عدد التواتر. وهناك فرق، أو هناك من فرق والمستفيض بكيفية أقرب، فجعل المشهور بمعنى المتواتر، وهذه التفاصيل في التفرقة بينهما ليست من مباحث علم المصطلح، إنما فرعها الأصوليون كما أشار إليها الحافظ رحمه الله. أما المحدثون فقسموا الحديث بحسب تعدد رواته إلى الأقسام التي عرفتها والتي بيناها. وحكم الحديث المشهور يختلف بحسب استفائه شروط القبول أو اختلالها فيه، فينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف كما سنبينه. مثال المشهور الصحيح: حديث القرآن إلا طاهر، هذا روي من حديث عمرو بن حزام وابن عمر وحكيم بن حزام وعثمان بن أبي العاص وثوبان. ومثال المشهور وهو حسن: حديث لا ضرر ولا ضرار، روي من أوجه كثيرة يرتقي بها إلى الحسن أو إلى الصحة، وحسنه الإمام النووي في الأربعين. ومثال المشهور وهو ضعيف: حديث اطلب العلم ولو بالصين، روي من عدة أوجه ولم يخلو كل وجه من قدح. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن، وهذا قول ابن حجر. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة. كل دقيق رقما هنا حتى أعلم أن الصوت ما زال مسموعا. ثم المشهور يطلق بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. إذن فالمشهور الذي حرر هنا فما هو؟ قد بين رحمه الله في بيانه لتقسيم الحديث المشهور باعتبار ذلك ينقسم أقساما كثيرة، فمنها المشهور باصطلاح المحدثين الذي حرر هنا، ومنه ما اشتهر على الألسنة فيشتمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل يشمل ما لا يوجد له إسناد أصلا كما قال المصنف. ومن هذا القسم المشهور على ألسنة العوام، والمشهور عند النحويين، والمشهور عند الفقهاء، والمشهور عند الأدباء. هذا ما ذكر هنا معنا في تعريف المشهور، لكن نفصل ونزيد وضوحا حتى تفهم المسألة أكثر. قال البيقوني رحمه الله، قال في شرح البيقونية، قال في النخبة وغيرها في تعريف المشهور هو ما له بأكثر من اثنين سمي به لشهرته ووضوح أمره ثم المشهور هو المستفيض عند جماعة من الفقهاء لانتشاره وشيوعه، أي لظهوره في الناس، وبعضهم غاير بينهما بأن المستفيض يكون المستفيض في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك بحيث يشمل ما أوله منقول عن الواحد، والمستفيض أقوى. فوائد نذكرها: الأولى، قد يكون الحديث عزيزا مشهورا كحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فهو عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه حذيفة وأبو هريرة، ومشهور عن أبي هريرة رواه عنه سبعة: أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو حازم. أهلا وسهلا بمن دخل. وأبو حازم وطاووس والأعرج وهمام وأبو صالح وعبد الرحمن مولى أم برثن. الثانية، وصف الحديث بالعزيز أو المشهور وكذا بالغريب لا ينافي الصحة ولا الضعف، بل قد يكون كل من الثلاثة صح، والمراد به ما يشمل الحسن، وقد يكون ضعيفا لكن الضعف في الغريب أكثر كما سنبينه. فالصحيح المشهور كحديث إن الله لا يقبض العلم، هذا الحديث صحيح وهو مشهور، وحديث من أتى الجمعة فليغتسل، والمشهور الذي لم يصح كحديث من بشرني بخروج آزار بشرته بالجنة. هذا الحديث مشهور بين الناس، ولكن هذه الشهرة لم تنفعه، لأنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وهو قولهم من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، هذا لا يصح عن رسول. وكذلك من الأحاديث التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث نحركم يوم صومكم، فإنهما مشهوران ولا أصل لهما، ولا أصل لهما. والمشهور الضعيف كثير كثير، من الفوائد أيضا قسموا المشهور إلى شهرة مطلقة بين المحدثين وغيرهم، كحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وإلى ما هو مشهور عند المحدثين خاصة كحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان وهما قبيلتان. فهذا حديث عليه الشيخان من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز، وهو بكسر الميم فسكون الجيم ففتح اللام بعدها زاي، عن أنس، ورواه عن أنس جمع غير أبي مجلز، ثم عنه جماعة غير التيمي، ثم جماعة عن التيمي، بحيث اشتهر بين المحدثين. أما غيرهم فربما استغربه، لأن الغالب رواية التيمي عن أنس بلا واسطة، وهذا هو الغالب، وهذا كان بواسطة. طيب، وينقسم المشهور أيضا إلى متواتر وغيره. إذن تنبه رحمكم الله، ينقسم المشهور أيضا إلى متواتر وغيره، فكل متواتر مشهور ولا عكس، وليس كل مشهور متواتر. وإن غلب المشهور في غير المتواتر، وهو ما رواه جمع بلا حصر عدد معين ولا صفة مخصوصة، هذا تعريف المتواتر وقد عرفناه وبيناه، بل بحيث يبلغون حدا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قد ذكرنا في هذا الحديث بأنه رواه من الصحابة 102 منهم 10 المبشرة بالجنة كما جمعه المزي، وقيل نحو 80 واستبعده العراقي، وكحديث مسك الخف، فقد رواه 70 من الصحابة وهو متواتر كذلك منهم 10 أيضا، ونص على تواتره حافظ بن عبد البر، وكحديث رفع اليدين في الصلاة رواه نحو 50 صحابيا منهم 10 أيضا، وجعله ابن الجوزي متواترا إلى غير ذلك من الأحاديث. وقد ذكرنا هذا من قبل، أليس كذلك أخي أحمد بارك الله فيك، أخي الصادق، أليس كذلك؟ طيب، إذن هذا مختصر المشهور. نعيد، المشهور إن رواه أي روى الخبر أكثر من 2 ك3 و4 و5 مثلا، كما قال ابن الصلاح وغيره، ولكن بعض العلماء كما اختار ابن الحاجب والآمدي والغزالي أن أقله أي المشهور ما زادت نقلته على 3 ما لم يبلغ حد التواتر. وبهذا الذي قاله ابن الحاجب جزم به الجزري في منظومته التي نظمها في هذا العلم، حيث قال من بحر الرجز: والخبر المشهور ما يرويه فوق 3 عن الوجيه، نعم. ولكن اختار ابن الحاجب أخي ياسين والآمدي والغزالي أن أقله ما زادت نقلته على 3 ما لم يبلغ حد التواتر، وبه جزم الحافظ الجزري في منظومته التي نظمها في هذا العلم، حيث قال من بحر الرجز: والخبر المشهور ما يرويه فوق 3 عن الوجيه، أي عن راو ذي وجاهة، ولم تجتمع فيه شروط المتواتر 3 السابقة أو 5 كما نص عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فهذا الخبر الذي رواه أكثر من 2 ولم يجتمع فيه شروط المتواتر 3 المشهور عند المحدثين أو 5 كما ذكر، سمي بذلك، أي سمي بالمشهور لظهوره ووضوحه، وبينه وبين المتواتر مباينة. واضح بارك الله بكم. تنبيه: قال الماوردي والأستاذ أبو إسحاق إلى أن المشهور قسم ثالث غير المتواتر والآحاد، بعض العلماء قال هذا الكلام، ولكن الصحيح ما قدمناه. وذهب أبو بكر الصيرفي والقفال رحمهم الله تعالى إلى أنه بمعنى المتواتر. نحن نأخذ بما ذكرناه في النخبة ونحفظه، ولكن لا يمنع أن نعرف ماذا يقول بعض العلماء. وفسره الماوردي الشافعي في الحاوي والروياني بما يخص من المتواتر وأعلى منه، حيث قالا: الاستفادة أن ينتشر من ابتدائه بين البر والفاجر، ويتحققه العالم والجاهل، ولا يشك فيه سامع إلى أن ينتهي، هكذا قالا. قالا أيضا: وهو أقوى الأخبار وأثبتها حكما. والتواتر أن يبتدئ به الواحد بعد الواحد حتى يكثر عددهم ويبلغ عددا ينتفي عن مثلهم الغلط، فيكون في أوله من أخبار الأحاد وفي آخره من التواتر. ومرادهما أي صاحب الحاوي والروياني بأوله أول أمره لا أول الطبقات من الأسفل. ثم ذكر كلاما طويلا، لكن نحن فقط نذكر هذه الأقوال حتى إذا نظر إليها أحدكم يعرف أن هناك أقوالا، وإن كانت هذه الأقوال خلاف الصحيح. إذن سنختصر اختصارا سهلا. واضح ما معنى المشهور أخي الصادق بارك الله فيكم، أخي أحمد؟ طيب، إذن سأختصر تعريف المشهور بعبارة أسهل. المشهور هو ما اشترك في روايته 3 أو أكثر عن شيخ، هذا هو المشهور، ما اشترك في 3 أو أكثر عن شيخ. وقال ابن حجر: المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من 2 ولم يبلغ حد التواتر، وقد سمي بذلك لوضوحه، وسماه جماعة من أئمة الفقهاء المستفيض، أي سموا المستفيض. والمستفيض تعريفه كما من أئمة الفقهاء وسموه بالمستفيض لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من عكس ذلك كذلك. واضح بارك الله بكم. طيب، إذن هناك نضيف إضافات. وشهرة الحديث أمر نسبي، يعني فمنه ما هو مشهور عند أهل الحديث خاصة وهو المشهور الاصطلاحي الذي عرفناه، ومنه ما هو مشهور بينهم وبين غيرهم من العلماء، ومنه ما هو مشهور عند العلماء وهو ما اشتهر على الألسنة، فيشمل المشهور ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، وما اشتهر على الألسنة أعم مما اشتهر عند المحدثين خاصة أو عندهم وعند غيرهم أو عند العامة مما لا أصل له. ومن ثم قيل في حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق مشهور عند الفقهاء، وحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه هذا مشهور عند الأصوليين، وحديث مضاراة الناس صدقة مشهور عند العامة. وأما حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما حرم الله فهو مشهور عند المحدثين والفقهاء والأصوليين وغيرهم، كما أنه مشهور عند العوام. واضح بارك الله بكم. واضح هذا التعريف. هل أحد يحتاج لتعريف أوضح أو لزيادة في التفسير والتوضيح؟ يحتاج إلى كتابة. طيب، أضيف لك أخي ياسين، الحديث المشهور ما رواه أكثر من اثنين، بحيث لم يجتمع فيه شروط المتواتر، وسمي مشهورا لشهرته ووضوحه، أليس كذلك؟ أليس كذلك أخي الصادق ومن يسمعنا؟ بلى. الحافظ ابن حجر ماذا قال في النخبة؟ المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، وقد سمي بذلك لوضوحه. سماه جماعة أئمة الفقهاء المستفيض لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من عكس ذلك. طيب، أليس يوجد كتب صنفت بهذا الفن؟ بلى يوجد أخي الصادق، الكتب التي صنفت في المستفيض التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي، وألف فيه السيوطي كذلك كتابا مرتبا على حروف المعجم، وكذلك مما ألف فيه كتاب المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي. هذه بعض الكتب التي ألفت في هذا الباب. وهناك مشهور يكون مشهورا عند أهل الحديث، وهناك ما يكون مشهورا عند أهل الحديث والعلماء والعوام، وما يكون مشهورا عند الفقهاء، وما يكون مشهورا عند الأصوليين، وما يكون مشهورا عند النحاة، وما يكون مشهورا بين العامة، وكذلك تجد كل هذه الأحاديث في كتاب المقاصد الحسنة وكشف الخفاء، وتجد ذلك أيضا في غير ذلك من الكتب. واضح بارك الله بكم. حتى نقف. نعم مشهور المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي. واضح؟ ممكن من أراد مزيد اطلاع ومعرفة عن الأحاديث المشهورة على الألسنة أو بين العوام فليرجع إلى تلك الكتب. واضح أخي أحمد؟ إذن أعرف آخر مرة تعريف المشهور. هو لغة اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته أو إذا أعلنته وأظهرته أنت، وسمي بذلك لظهوره. واصطلاحا هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. مثاله حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، حيث أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم. والمستفيض لغة اسم فاعل من استفاض مشتق من فاض الماء وسمي بذلك لانتشاره. واصطلاحا اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال، وهي أولا مرادف للمشهور، وثانيا أخص منه لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرفا إسناده ولا يشترط ذلك في المشهور، ثالثا وهو أعم منه أي عكس القول الثاني شروط تعتبر، فيشمل أولا ما له إسناد، ثانيا وما له أكثر من إسناد، ثالثا وما لا يوجد له إسناد أصلا. وأنواع المشهور غير الإصطلاحي فله أنواع كثيرة، أشهرها مشهور بين أهل الحديث خاصة، ومثاله حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، أخرجه الشيخان وغيرهما. ثانيا مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، مثاله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. ثالثا مشهور بين الفقهاء، مثاله حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي لكن بلفظ ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، أبغض إليه من الطلاق. ومشهورا بين الأصوليين، مثاله حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، صححه ابن حبان والحاكم. ومشهور بين النحاة، مثاله حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، هذا لا أصل له. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، هذا لا أصل له، وإن كان مشهورا بين النحاة وعلماء النحو. ومشهور بين العامة، مثاله حديث العجلة من الشيطان، هذا مشهور بين العامة، العجلة التأني، يقولون التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، هذا الحديث مشهور بين العامة وقد أخرجه الترمذي في جامعه وحسنه، هذا الحديث المشهور حسنه الترمذي وهو موجود في المقاصد الحسنة وفي غيره أيضا من الكتب التي ألفت في هذا الباب. المشهور المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح، بل منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف بل ومنه الموضوع. لكن إن صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز وعلى الغريب. أشهر المصنفات التي ألفت فيه في الأي في المشهور، فالمراد بالمصنفات في الأحاديث المشهورة هو الأحاديث المشهورة على الألسنة وليست المشهورة اصطلاحا. فمن هذه المصنفات المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للحافظ السخاوي، وكشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعلامة العجلوني، وتمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. ونقف اليوم عند شرحنا لهذا الخبر، وهو الخبر المشهور، وقد بيناه إن شاء الله تعالى، نكون قد استوفيناه وعرفناه تمام التعريف، وأدعو الله أن يكون قد وضح وفهم ما يحوي هذا التفسير وهذا التعريف للمشهور وما معنى المشهور. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. ندعو الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.